أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ Are your disbelievers better than those former ones? Or have you immunity in the scriptures?